فهذا يقال له ايش؟ التحذير، محذر، الشخص المحذر ينصبه بما اي بعمل استتاره وجب اي واجب الاستتار ولا يذكر بسعة الكلام، ما يأتي ذلك الفعل بل يقدر. اياك والشر بعيد نفسك، احذرك والشر، احذر نفسك والشر، اياك والشر. فهذا هو معنى قوله و يعني اياك والشر نصب ما استتاره وجب. ودون عطف اي دون عطف شيء عليه، ليس كمثال اياك بس، ودون عطف ذا هذا الحكم لإن ينسب، أنسب لإيا لإيا معناه وجوب حذف العامل أنسبه لإيا دون عطف عليه، معناه إياك وإياكم وإياكم وإياكن، وإن كان بغير وإن كان وإذا كان بأي إيا إيا إياك ولم تعطف عليه كذلك أيضا يجب حذف عامله وتقول إياك يا فلان، ولا تقول ولا تأتي بالعامل. ودون ذا وقال وما سواه أي ما سوى ما تقدم بأن يكون بأن لا يكون في عطف، ولكنه كان يعني دون إيا ستر فعله لن يلزم ستر عامله، بل يجوز أن يذكر ذلك مازي رأسك والسيف، مازي معناه يا مازين مرخب هذا ما تقدم في باب الماضي أو قول باب الماضي، مازي رأسك، رأسك معنى حذر رأسك أو بعيد رأسك، مازي رأسك أي يا مازين رأسك في رأسك في رأسك أو بعيد رأسك. وهذا الثاني إيش؟ والسيف، واحذر السيف. وماذا قال؟ وما سواه ستزعني لن يلزم إلا مع العطف، إلا مع العطف، أما إذا مع العطف فيجب حذفه، إلا مع العطف أو التكرار، إلا مع العطف كهذا المثال الذي مثلنا به وهو يعني مازي رأسك والسيف عطفا، أو التكرار. ثم مثل ذلك بقوله كالضيغمة، الضيغمة هذا الساري هذا هو مكرر، الضيغمة احذري الضيغمة أي الأسد، الضيغمة الثاني مؤكد، فهذا في مثل هذا لا يأتي العامل، الضيغمة اتكب الضيغمة أو احذري الضيغمة، والعامل هذه واجب الحذف في التكرار والعطف، وأما بدون عطف فيجوز إظهار ذلك. قال تقول إيه بغير عطف ولا تكرار يجوز ذكر عامله وحذفه، الأسد الأسد السيف يا فلان السيف، هذا ما في عطف ولا تكرار، ففي مثل هذا يجوز لك أن تقول احذري السيف تأتي بالعامل، وإن شئت قلت السيف يا فلان، وكذلك أيضا الأسد يا فلان. وأما مع العطف أو التكرار فواجب حذف العامل، واجب إلا مع العطف أو التكرار، مثل أن تقول إيه مازي رأسك والسيف، فلا تقول كرأسك بل تعذب وجوبا. وكذلك قولك الضيغم الضيغم هذا الساري، هذا الساري معناه الذي يسري في الليل، احذر الليل ضيغم الضيغم الأسد، لا يقول الضيغم الضيغم هذا الساري. ودون عطف ذلك إن ينصواك إلا ما عرفت أو التكرار فالضيغم الضيغم هذا الساري، هذه ثلاثة أبيات بين فيها حكم التحذير، وأما الإغراء فسيكون في آخر الباب. وإعراب الأبيات إياك والشر هذا مفهوم مقدم لقول ينصب، ونحوه بعض منصوب نحو مضاف أو مضاف، نصب فعل مات محذر فاعل مرفوع، بما جار متعلق بنصب، ما موصول استتاره مبتدأ، وجب فعله وفاعله، الجملة خبر مبتدأ، والجملة المبتدأ والخبر صلة موصول لا محل له، بالذي ستاره وجب، بالذي ستاره وجب، ما موصولا يعني ما موصولا. وهذا ودون عطف دون منصوب على الظرفية متعلق بنصب، دون مضافة مضاف إليه ذا مفعول مقدم بنصب، لإيا جاء متعلق بنصب انصب فعل أمر فاعل أنت، وما سواه الواو عاطفة، ما موصولا مبتدأ

والجملة تفعيل والفاعل صلة الموصول. ناب عن فين جار متعلق بناب عن فعل فشتان خبر فشتان كاف وارجع شتان مجرور بكاف معطي وصح معطف مجرور والجار المجرور خبر مبتدع مفعول وذلك فشتان خبر مبتدع مفعول وذلك فشتان كشتان. فهو اسم فعل هو حرف فصل او ضمير فصل لا محل من الاعراب هو هذا يسمى حرف الفصل او ضمير الفصل. يقول ابن اجر في اول كتابه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو هذا ان هذا في القران الكريم لهو الفضل عليه لهو الحق ان هذا لهو الفضل والى اخره في ايات كثيره ياتي هذا سمونه ضمير الفصل. وبعض الطلاب ما يفرقون بين ضمير الشأن وضمير الفصل وضمير الفصل هو الذي يفصل بين المبتدا والخبر أو معمولات النواسخ كان أخواتها وظن أخواتها هذا يسمى ضمير الفصل. لماذا سمي ضمير الفصل؟ لفصله بين ما يقع التشابه فيه. إذا قلت زيد العاقل يحتمل أمرين ماذا؟ ما هما؟ يحتمل أن يكون خبر مبتدع زيد العاقل صفة وينتظر للخبر زيد العاقل وهو انتهى قصده هنا يريد ايش زيد مبتدع العالم خبر لكن الذي يسمع منه لا يفهم هذا المعنى تماما ما بالاحتمال نعم. فلذلك يؤتى بضمير يفصل بين ذاك وذاك. فإذا قلت زيد والعالم أو العاقل انقطعت الشكوك والأوهام وهو مبتدا وخبر فلذلك سمي ضمير الفصل. واختلف النحاة هل هو ضمير أم حرف ضمير معنى اسم أم حرف. واختلفوا أيضا بعد كونه اسما هل له محل واختلفوا أيضا هل محله حسب ما قبله أو محله حسب ما بعده. وهذا باب خاص في كافية الشافية وكذلك أيضا في مغني اللبيب له باب هذا خاص يبحث عن هذا. نحن نقول ايش هو حرف فصل او ضمير فصل الخلاف يعني او لتنويع الخلاف هو حرف فصل او ضمير فصل لا محل من الاعراب قبل يعرفه انا هو اسم خبر مبتدا وهو ايش ما ناب ما ناب مبتدا اسم خبر هو اسم يعني ما ناب عن فعل كشتى انا وصه هو اسم فعل اسم مضاف الى مضاف اليه وكذا جعله خبر مقدم كائن كذا او وه مبتدا مؤخر محكي وما معطف على المبتدا وهو ايضا محكي وما بمعنى فعل وما موصول على المبتدا بمعنى فعل جار متعلق يعني صله موصول وما بمعنى فعل اي وما كان بمعنى فعل او وما حصل وما وقع متعلق في المذوب وذلك الفعل يكون صله. ففي مثل هذا نحن عندنا قاعدتنا الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان هذه القاعدة مستمرة علينا. لكن نقول هناك أحيانا يكون ماذا أحيانا يتعين تقدير الفعل دون الاسم. مثلا زيد في الدار تقول زيد مبتدا في الدار خبر وخبر جار ومجرور متعلق بعامل محذوف تقديره كائن في الدار أو تقول كان في الدار أو استقر في الدار يجوز أن تقول. ولذلك قال في باب المبتدا والخبر ابن مالك إيش وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر هذا معناه قسمين إما فعل إما اسم. لكن إذا وقع صلة يجب أن يقدره العالم وهنا مثلا وما بمعنى فعل وما كان أو وما وقع بمعنى فعل أو وما جاء بمعنى فعل متعلق بفعل مضروب وفعل صلة بما نفعل ايش قال مورين ها ايش صلة مع ما عجبه او مستشكلة احيانا يكون واضحا عنده ويظن الناس كلهم يفهمون فهمه مشكلة بعض الناس مشكلة بعض الناس اللهم استعان. هذه يعني هي التي نقع فيها. ولذلك أنا في جميع الشروح الذي ذكرته في بخاري في مسلم والنسائي والترمذي لا بد أي سند لا بد المبهمات بالبينة لازم. وصاحب الفتح من أول إلى آخره الذي نقصه هذا لأنه حافظ وألف التهذيب التهذيب وألف تقريب التهذيب وخلاص انتهى. ويقرأه بخاري ويقول منه هذا محمد بن كثير